حفوت انا على شاي وهلا يا استاذ حمدي اعرف اخبارها ايه واجي لك على طول. بس ما تغفش يا عمر عشان استفيد من اليوم كله. انت عارف كل دقيقه لها وزن دلوقتي عندنا. واصلنا بقى لما ابتدي اشتغل ما بقاش قدامي حاجه ابدا تانية غير شغلي. عظيم. وانا قلت لنوح يفوت على فايزة ويحصلنا عندك. اتفقنا. يا فندم سيادتك مش واخد بالك، المشروع هنبذل فيه كلنا جهد كبير خالص، وعندنا اسماء لوحدها بتاعه شباك وتجيب ايراد. بس انا في الحقيقه يا شاهناس هانم ما جربتش ادخل في الاشغال دي. انا طول عمري صحيح راجل اعمال لكن ما اعرفش في الفن. كفايه ان شاهناس بتقولك انه عمل مربح علشان تتاكد. لا مش كده، كفايه انك انت في العمل ده وحنشوفك كل يوم يا ستي. عسى ان ربنا يكرمنا وتتلطفي شويه. يا سلام يا فندم، دي مجامله عظيمه جدا وشرف كبير والله. ايه يبقى اتفقنا. ازيك يا أمورة يا وحشة؟ منين أمورة ومنين وحشة يا ست نازلة؟ فاكرة العمدة بتاع زمان المعجب ده اللي كان باستمرار يندهلك يا شهشة ويندهلي بست نازلة؟ انت عاوزة الجد؟ أنا مش عايزة افتكر حاجة من بتاعة زمان أبدا. ليه يا اختي مالها حاجات زمان؟ ما احنا كنا مبسوطين وعلي العال. أنا عارفة ايه الغم اللي نازل عليك اليومين دول؟ الله يخرب بيت الحب وسنينه يا شيخة. لا يا نازلي، انت ما عرفتيش الحب. نعم نعم زي انا تمام ما كنتش عارفه برضه. وعرفتيه دلوقتي؟ صحيح هو مش كله فرح زي ما بيقولوا، بس تعب وسعاده يا نازل صدقي. دي حلو هايل، ده انت بقيتي تقولي زي الشعر اهو. انها على فكره ايه اللي فكرك بيا دلوقتي فجاه كده؟ اقولك بصراحه اصل وصفي اتصل بيا وعاوزه تعرفي الاخبار مش كده؟ يعني الاخبار اللي عندي بقى يا ستي ما تصركيش، وقولي لوصفي لما يبقى عاوز يعرف حاجه يبقى يدور عليها بنفسه. اهلا يا هاله. اهلا. اهلا يا شاه، ندخل ولا نفضل واقفين؟ لا تدخلوا طبعا. ايه اخباركم ايه يا عمر؟ اخبارنا يا ستي اننا مجتمعين كلنا عند الاستاذ حمدي في البيت، ونوح وفايزه بيجيبوا الكورال، وانا وانتي وهلا نحصلهم على هناك. طب دقيقه واحده اخد الشال معايا عشان الدنيا ابتدت تبرد. عمر دقيقه واحده. ايوه يا شاه. هقول لك على حاجه ما تعلقش عليها خالص. ايوه. صدق ان انا مش غيرانه يا عمر. تصدق دي واقفه ليالي ياما، واقفه ليالي بستنى خيالي ياما، بستنى خيالي واقفه السمره ليالي، واقفه ليالي تندى على خيالها ياما، تندى على خيالي ليالي ليالي بستنى خيالي، واتمنى ياخدني في ايده وانا قلبي استاذ حمدي. ايه لسه محدش جه ولا ايه؟ محدش لحق. يا رب تكون فايزه ربنا وفقها. على فكره اما احنا بصحيح ملناش حق. ليه؟ في حاجه لا سمح الله؟ عارف نسيم مين؟ مين وينفعنا في اللحظه دي تمام؟ مين؟ امين فاكره؟ صحيح امين. ده بالطريقه دي ما يبقاش عندنا مشكله كورال خالص. امين دارس وفاهم الشغل كويس قوي وعارف كل افراد الكورال في مصر. لساك فاكر بيته يا ترى؟ طبعا يا استاذ حمدي، ده حبيبي. تروح له؟ هروح له دلوقتي حالا، رايح له على طول. استاذ حمدي. نعم استاذ حمدي. عارف انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ ايه يا ترى؟ عاوز اخدك في حضني زي ما باخد امي بعد الغيبه الطويله. عظيم، كويس قوي انك جيت قبل الجماعه ما يوصلوا. انا عملت حسابي على كده علشان نقرا مع بعض شويه. خلصت كتابه؟ خلصت تقريبا، بس عايز اعمل تعديل بسيط بعد ما خلصت فكرت فيه. يعني مش هنقدر نقرا؟ عندك استعداد؟ طبعا. انا سميت الابريت طيور الدم والحنه، ايه رايك؟ اسم حلو، بس كلمه الدم دي بلاش، خليها طيور الحنه، بتهيألي احسن. عندك مانع؟ طيور الحنه، طيور الحنه، مفيش مانع، اسم جميل. ولو ان كلمه الدم دي اصلها لان حدوت الابريت بتقول. عارف ما احنا اتكلمنا فيه سوا قبل كده، بس اصل كلمه الدم دي جامده قوي يا اخي. خلاص موافق. اسمع بقى سيدي بيقولوا ايه في اخر الابريت. ايوه، الحته اللي كانت ناقصه ما كملتش بالظبط. لا امل ولا افراح مع بشر دقنا على ايديه الجراح، لا امل ولا افراح، جرح الهوى عمره ما حيفيده اللي راح. ها ايه رايك؟ كلام رايق قوي، حساس. تعرف انا متهيألي حاسس ان ممكن يتعمل باحساس معين. تعال تعال اسمع. لا امل ولا أفراح مع بشر دقنا على أيديه الجراح، ولا أمل لا أمل ولا أفراح، جرح الهوى عمره ما هيفيد اللي راح، ولا أمل. اهلا، تعالوا تعالوا. تعرف الاستاذ سيد يا عمر؟ في الحقيقه لا، انما سمعت عنه طبعا. اهلا وسهلا استاذ سيد. اهلا. انا على فكره قريت اشعارك، اوعى تفتكر اني ما قريتهاش. اهلا استاذ عمر. واحنا بلاش نتعرف بالاستاذ سيد ولا ايه؟ اهلا استاذ سيد، شاهناز منصور من مواليد امبارح. لسه نونو يعني؟ ما عرفتكش بهالة؟ لا انا عرفته كويس قوي قبل كده. انا اسف فندم، اصلي ما باخدش بالي. ليك حق، لاني عرفتك من كتر ما الاستاذ حمدي كلمني عنك. سيد دلوقتي كان بيقرا لي بعض حاجات من الاوبريت الجديد. طب نسمع احنا بقى شويه عشان نتشجع لما يجوا الجماعه كلهم عشان نقراها مره واحده. ماشي ماشي. تعالي جنبي يا هاله، احنا من دلوقتي مواليد النهارده. وانا كمان. انتي؟ اه. شوفي يا ستي، انتي اتولدتي قبل كده مره ومره ولسه كمان مره. ياه. مرة هدية من ربنا للناس دول كلهم. لا ده كتير قوي. والمرة التانية اتولدتي مع الناس في الحفلة الأولى. صح. والمرة التالتة إن شاء الله لما هنقدمك في الأوبريت الجديد، لما الناس تسمع شكل جديد للأغنية المصرية في مصر. في الحقيقة أنا بدوخ لما بسمع الكلام ده، بيفكرني لما كان عندي 14 سنة، كنت امشي احلم بنفسي وانا واقفه على المسرح على الاوبرا بالذات، واغني والناس هاتيه تسقيف وهيصه، لغايه لما يفوقني واحد ماشي اكون اتخبطت فيه وانا ولا دريان. انا جيت. يا مش معقول، قال يعني جابت السبع من ديله. في الحقيقه بقى انا جبت ديل السبع بس، انما السبع نفسه ما قدرتش عليه. يا ترى توفقتي؟ ما قدرتش اجيب غير ثلاث بنات بس والله، اما الرجاله بقى بصراحه انا كسفت افوت عليهم لوحدي. لا يا شيخ. بس دي نتيجه كويسه برضه. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم. الله، طب ما تكملوها، خساره فيا ولا ايه؟ تصور يا نوح انا لسه جايه دلوقتي. ايه اطلعوا من دول، تلاقيكوا جايين مع بعض، واحد اتسحب قدام التاني. استاذ حمدي، امين جاي الصبح ومعاه ست بنات واربع رجاله من احسن ناس واجدع ناس. طب وايش عرفك؟ امين قال كده، ومدام امين قال كده يبقى خلاص. طب اقعد بقى يا نوح عشان نتكلم في مساله الفلوس. اه حلاوتك جينا لك جد. شوف بقى مستعدين تضحوا؟ طبعا طبعا طبعا باللي انت عايزه. بالنسبه للفلوس يا جماعه انا شفت ممول جايز يدفع كويس. عظيم، وانا كمان عندي حته ارض في البلد هبيعها. استاذ حمدي ما تخلي مساله الارض دي شويه، اذا كان الممول موجود يبقى بلاش، احسن خساره الارض. هو راجل ملوش دعوه بالفن صحيح، انما مليان. وده هيمول على اساس ايه؟ على اساس تجاري طبعا. يعني هيوظف فلوسه عندنا طبعا، وهنتظر مقابل مش كده؟ طبعا. طب ايه هو المقابل بقى نقدر نعرفه؟ والله انا ما اعرفش، وعلى كل حال انا عايز اخدمك، هو ده جزائي يعني. لا يا شاهي، شوفي احنا عايزين نبتدي بدايه جديده، جديده خالص، بعيد عن اي حاجه تربطنا باي حد. ياه قد كده انا غلطت علشان دورت لكم على ممول؟ لا يا شاهي ابدا، ما نقدرش نقول كده ابدا. الا امال ايه الغلط؟ اننا نبتدي طريق جديد باسلوب قديم احنا كمجموعه بنرفضه. زيادة عن كده مفيش أي غلط. طب يا جماعة أنا أسفة. واخد بالك يا فايزة، واخد بالك من الصورة اللي قدامك ده؟ هي تقصد حاجة معينة؟ أيوة، شايفة شكل العلاقات ابتدى يتغير إزاي؟ برضو مش فاهم. شايفة شاهي وهي حاطة إيدها على كتف هالة، وحمدي وهو قاعد على الأرض ومسنود على كرسي، وعمر عمال يتناقش، وانتي وأنا وسيد. على فكرة سيد ده انا مرتاح له جدا، لانه باين عليه ما يختلفش عننا ابدا. نوح اصل كلنا عاوزين نشتغل، كلنا متحمسين. برافو عليك يا فايزه، هي دي النقطه الاساسيه في الموضوع، سحر العمل والحماس، هي دي المعجزه ام المعجزات كلها، العمل.